أنا يعني الله مستعان. شوف أكثره لا يؤكل. حتى حدثني أحدهم، أنا ما رأيت بعيني لكن حدثني أحدهم يقول شفت شافه فيديو الظاهر أو شيء كذي، وأنا يتغرز بعيش رز يحس برمل، يوم جاء مر مش ما مشى التيار وقفت، يوم نزل كل عيش غرز بالرز. هذا التبذير. شوف حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف حياتنا صلى الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وهذا فيه النهي عن اتباع الشهوات. وإذا قال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا من الله تبارك وتعالى.